فالوصية مال يعطى بغير عوض، فهو مظنة الإهمال، مظنة الإخفاء، وإخراجها فيه مشقة على النفس بخلاف الدين. أبويا مات وعلي دين، لما أجي أسدده هتبقى النفس فيه غير متطلعة لهذا المال، أنا أخذت كده أو والدي أخذه قبل كده، بخلاف الوصية. أنت بين القلب بين الوصية والدين، أيهما النفس تخرجه طواعية؟ الدين. فالأمر للنفس يعني ستنقبض فيه القرآن يقدمه. محبش يطالب تلحق هيطالب وضع. ومع هذا، ومع هذا في التنفيذ الفعلي قدم الدين على كل اجتمع او اجمع جمهور العلماء بمناسبة حد من ممن يقال انهم من العلماء مش علماء علم شريعة، بيقول البعض اللي الناس بيسموه اجماع بيحضروا على الفكر اجماع، اجماع الامة، اجماع اهل الحل والعقل. هو انا جيت بتاع الطعمية مع احترامي لبتاع الطعمية وبتاع الميكروباص، هقول له ايه انت بتاع الاجماع؟ هو مين اللي اجمع؟ مش اللي اجمع اهل الاختصاص اهل الحل والعقل، وهو بتخصصه لما يجمع كبار المتخصصين كبار خدمة مش هيعتبر هذا اجماع ويرد الاراء الشاذة الى هذا الكون. عجيبة ان امور الشريعة دائما يعتدى عليها. اجمعت الامة سلفا وخلفا على ان الدين يقدم في التنفيذ على الوصية، ولا تقدم التركة الا بعد الدين وبعد الوصية. اما حكمة تقديم الوصية في الذكر فلما علمت من بعد وصية يوصي بها او دين. طيب حاضر يا رب. طيب ايه رأيكم لو الآية وصلت حد كده دم الجرعة احكامه؟ يوصيكم الله بأولادكم في الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه لأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. حط نقطة أو نقطة. مش كده الآية تكتب؟ أهل بقى بعقل قلبك وتدبر هذه الكلمات التي أمر الحق تبارك وتعالى أن يختم بها الآية الأولى في أحكام المواريث. آباؤكم، انت ربي قلت لي في الاول يوصيكم الله في فقدم الاولاد في العطاء، هنا انت رايت حق بس في امر، راي حق الكبار في امر في امر الاخر، فيراعي كما راى حق الاولاد هنالك في اول الايه راى حق الكبار في اخر الايه. قال آباؤكم وأبناؤكم، حافظ العرب اللي فيها كلهم إخوان وأولاد، آباءنا وأولادنا، ألا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ أنت مش عارف مين ما تعرفش من الظاهر إيه؟ في ولد مكار شوية ويعرف يداري أبوه ولا يداري أمه ويخش كده يداه ب 50 قرش بتاع كده ويقول خد يا أبو خد يا أبو، في بيضحك عليه في ولا؟ في، ويخلي الارض كده يبقى طيب وهو الواد محجار وخبيث واوفر يميزه، وواد كده حور شويه غير صح يقول لك الواد ده والله خساره فيه مش مزيد، لا عليك واد شويه وبلاش نكتب للارض. طب الواد اتعلم ولا ما اتعلمش؟ ده معاه كليه ولا معاه دبلوم؟ طب ده معاه شغل وظيفته احسن من التاني، واحد جابه 100 جنيه في الشهر والتاني 50، انت مالك؟ هذه الاعتبارات لا دخل لها الا برضا الوضع، هذه الاعتبارات لا دخل لها في الشرع الا برضا الكل. هنقعد نتراضى بالرضا، انا الحق سبعة هاخدهم خمسة انا راضي، لا بأس، لا مش راضي خلي السبعة سواق يلا،